حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب كيف بك اذا جاءك الملكان في قبرك اصواتهما كالرعد وابصارهما كالبرق يغطي شعرهما اقدامهما فيأخذانك ويجلسانك ويسألانك: من ربك وما دينك وماذا تقول عن الرجل المبعوث فيكم؟ فسأل سؤالا واحدا، قال: يا رسول الله، او عقلي في انذاك؟ اي قلبي موضع العقل مني حاضر انذاك؟ قال: نعم. قال: اذا اكفيكهما، فربي الله وديني الاسلام والرجل المبعوث فينا محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد: او عقلي في انذاك؟ الروح رفعت والبدن خوى، ولا يزال القلب بذكر ربي الهس، بالحق ينطق، بالحق ينطق. اذا اكفيكهما. قال اهل العلم: وهذا موضع التسبيح، هذا موقفه. اما من ضيع حياته لم يعرف خلالها ربه، لم يعظم، لم يوقر، لم يقدر، لم يستبق تنفيذا في امره طلبا لمزيد مرضاته، فمن اين يأتيه التثبيت؟ من كثرة ماله؟ وهل ثبت المال احدا قبلنا؟ ام من قوة جاهه وسلطانه؟ وهل رأينا صاحب جاه او سلطان شفع له عند الموت ولقاء الواحد الديان جاه او سلطان؟ باي شيء يثبت؟ بكثرة اتباعه، بكثرة خلانه، بقوة اصابته؟ لا والله، لا والله. بل كما قال تعالى: وما يغني عنه ماله اذا تردى. وكما قال تعالى عن حاله: واما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، هلك عني سلطاني. اخوة الايمان، فالى اي شيء نبتغي؟ الى اي شيء نسعى؟ الى اي شيء نسعى؟ هل هدفنا ان نخرج من الدنيا موحدين؟ هل جعلنا ذلك من جملة اهدافنا في حياتنا؟ كم منا حرص على ذلك؟ كم منا حرص على ذلك؟ لو حرصنا على السلامة لحظة الحسرة والندامة، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ندرك لحظة لحظة العبد في مسيس الحاجة فيها لكل طاعة، لكل تثبيت، لكل توفيق. فلهل يتأتى توفيق الله لمن عصاه؟ الكثير منا يؤمل في امل واحد، ان يكون العاصي الذي تاب اخر عمره، ان يكون المجرم الذي احسن لحظة موته. وهذا امن لا اساس له ولا واقع له. فمن طال عصيانه طمس على قلبه، رانت الذنوب على فؤاده، فمن اين يأتيه التثبيت في اخر لحظة من عمره؟ هل نؤمل فيما لا مؤمل فيه؟ اين العقل؟ أين العقل؟ لذا جاء في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. والحديث وان ضعفه بعض الرجال حديث لكن حسنه كثير منه. الكيس من دان نفسه اي حاسبها وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها جرى وراء شهواته وتمنى على الله الاماني. وتمنى على الله الاماني. سمى الله تعالى العامل بالطاعة رجاء في تثبيت الله وتوفيقه سماه راجي. وسمى من لم يعد لهذه اللحظات زاد ويؤمل في حسن الختام سماه متمني. ومدح الرجاء وذم التمني. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فحدد له معالم الطريق التي يسلكها. اما المؤمل فناداه بقوله: ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى. هذا الامر مرده لله وحده. مرده لله وحده. القادر على تغييرك في اخر لحظة هو الله وحده. وهذا الامر بيده لا بيدك. فكيف تدع ما تملك به النجاة وتتعلق بما لا يد لك فيه في النجاة؟ بل قال في موطن اخر: ليس بامانيكم. امر الله وقدره. امر الله وقدره. لا يجري بامانيكم معشر المسلمين. ليس بامانيكم. ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. تعبير يشيب. يشيب العاقل. من يعمل سوءا يجزى به. فلا شيء في حياة المسلم يؤرقه الا ذنوبه. الا ذنوبه. هي بليته. هي سبب حرمانه من تثبيت ربه. هي سبب حرمانه من توفيق ربه. هي سبب تعريضه لغضب ربه وسخطه. هي سبب تعريضه لان يطمس الله على قلبه او يجعل المعاصي ترين على فؤاده. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلا عدو للمرء ولا داء للمرء ولا بلاء في حياة المسلم إلا ذنبه. ومن هنا أرقت الأنبياء معاصٍ قليلة. ذرات من معاصٍ لهست بسببهم. لهست بسببها ألسنتهم بالاستغفار الليل والنهار. بالاستغفار. وهم في أكمل حالات الطاعة ما تركوا الاستغفار لها. بل هذا شرع الله ودين. نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا ساعة فراغنا من أجل عباداتنا أن نستغفر. أن نستغفر. ان فرقنا من الصلاة سن لنا الاستغفار دبر كل صلاة. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ان ادينا الزكاة كما قال تعالى: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا. علم الله انكم علم الله علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون فضلا واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. واستغفروا الله. مع كل هذا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. بل ذكر المناسك في الحج فقال في ختامها: ثم افيضوا من حيث افاض الناس فرغتم من طواف الافاضة اخر مناسك الحج الاساسية؟ واستغفر الله، واستغفر الله. بل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يواصل استغفاره يوم ان اتم عليه شرعته، يوم ان كمل له شرعته واتم له نعمته واتم له نصره ودخلت البشرية افواجا في دينه. قال اذا جاء نصر الله والفتح، اذا اديت مهمتك وفرغت من دعوتك وحانت ساعة رحيلك، فلا عمل ارجى لك عند ربك من استغفارك. اذا جاء نصر الله والفتح. والنبي لما نزل ذات قال نعيت الى نفسي، نعيت الى نفسي، انها النهاية، نهاية العمر، نهاية الاجل. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بل كان اخر ما قال النبي عند احتضاره طلب المغفرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عن الناس اياما، ففي صبيحة يوم وفاته رفع الستر الذي على بابه جهة المسجد، باب بيتي، يقول انس فوالله ما ان رأينا وجهه يتلألأ كالبدر في ليلة التمام حتى كدنا نفتن في صلاتنا، واذا به ينظر الينا نظرة الوداع الاخير، وقد رأى اصحابه شهودا بين يدي الله وقوفا في ساعة الدلجة والظلمة بالليل لله يصلون ويدرعون، نظر النظرة الاخيرة وابتسم الابتسامة الاخيرة. قال ثم ارخى الستر، تقول سيدة عائشة فعاد الي فوضع صدر رأسه على صدري ما بين ثدي ونحري، وكان اخر ما تكلم به اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى، وفاضت الى الله روحه. اخر ما تكلم به، اخر ما تكلم به في حياتي. لنعلم هذا، لنعلم هذا، ان فرغنا من صيامنا لزمنا الاستغفار، فرغنا من صلاتنا لزمنا الاستغفار، ان فرغنا من اي جلسة جلسناها سن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الا نقوم من مجلس في طاعة او غير طاعة حتى نستغفر الله بقولنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فلما سئل النبي عنها قال مسك الختان وكفارة لما في المجلس. مسك الختان، مسك الختان. بل يقول انس بن مالك كان النبي كنا نعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفر الله واتوب اليه اكثر من 100 مرة، اكثر من 100 مرة. من المستغفر؟ رسول الله. اكرم عباد الله على الله، اتقى العباد لله طاعة. ذنوبه ارقته ما انمت، ذنوبه مع انه المغفور له، مع انه المبشر من ربه بقوله انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، ومع هذا طال استغفاره حتى اخر لحظة في عمره. كان لا ينام في يوم من ليله حتى يستغفر الله تعالى. بل دعنا لهذا، قال من قال اذا اخذ مجضعه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا غفر الله له ذنوب يومه وان كانت مثل زبد البحر. كم مرة احسسنا عند نومنا اننا قد نلقى الله عندها فاستغفرنا استغفار من يرجو مغفرة الغفار؟ كم مرة، كم مرة عشنا هذه المعاني يا اخواني؟ هذه الامور ما انامت صحابة، صحابة. فما عاقب الله من عاقب من اهل المعصي الا بذنبه. قال تعالى عن كل الامم التي هلكت فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اذا ندرك ما من عقوبة نزلت بنا الا بذنب. اذا يقول الامام الترمذي اني لا اجد شؤم معصيتي في امرأتي ودابتي وولدي، ان رأيت من زوجتي عصيان رددت الامر لذنبي لا لعصيانها، ان رأيت من ولدي عقوق رددت الامر لذنبي، ان رأيت من دابتي تعسر او معاندة رددت ذلك لذنبي. فهل من تعطلت سيارته استغفر ربه؟ هل من وجد من اخيه ما يسوءه استغفر ربه؟ هل من وجد من زوجته ما يؤلمه استغفر ربه؟ هل من وجد من ولده ما يؤرقه استغفر ربه؟ اين المستغفرين؟ اين التائبين؟ اين التوبة؟ سن لنا عقب كل وضوء نتطهر به ونطهر ذنوبنا، كما جاء في الحديث اذا توضأ العبد فاذا غسل يديه تساقط مع اخر قطرات ماء تنزل من يديه جميع ما اقترفت يده من ذنوب، فان غسل وجهه تساقط مع اخر قطرات تنزل من وجهه جميع ما اقترف وجهه من ذنوب. وقس على هذا كما جاء في الحديث بل وصف بقية الاعضاء. ومع تساقط الذنوب كان النبي لا يفرغ من وضوئه حتى يستغفر رب. انظر مع اجل العبادات دعانا للاستغفار، الصحابة تأرقوا بسبب هذا ما ناموا. هذا ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود بحر من بحور العلم، حتى قال عبد الله ابن عمر عنه ابن مسعود كنيف ملئ علمه، دكان علم مع نحافة جسمه، لكنه حتى قال عن نفسي ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبصيف أم شتاء نزلت وبحضر أم سفر نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله تعالى مني تصل إليه المطايا وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. من يقول هذا؟ واحد أمي كان لا يقرأ ولا يحسن، كان في الجاهلية راعي غنم، بل لنحافة جسمه لقبوه برويعي الغنم، رويعي الغنم عبد الله بن سعود. أمي كيف تحول لموسوعة في علوم الدين حتى صار أحد فقهاء الصحابة السبعة، يقدم في الفقه والعلم على عمر وأبي بكر. عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علمه، كنيف ملئ علمه، ووهبه الله صوتا في القرآن نبيا حتى أحب النبي تلاوته، بل وصفها لأصحابه ولنا من بعدهم بقوله من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل، كتلاوة جبريل بنفس الإتقاء. من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، فليسمعه من ابن أم عبد. يقول عمر دخلنا ذات ليلة إلى المسجد النبوي الشريف أنا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر، وإذا بابن مسعود يصلي، فجلس النبي يصغي لتلاوته وأصغينا معه حتى فرغ من تلاوته فدعا، فأمن النبي على دعائه، فقلت في نفسي إن فرغ من صلاته بشرته باستجابة دعوته لتأمين النبي عليها. قال فلما فرغ وهممت أن أبلغه وجدت الصديق سبقني فأبلغه. عمر يصف صلاة ابن مسعود بالليل ودعائه وتأمين النبي عليه صلى الله عليه وسلم. رسول الله يؤمن على دعاء ابن مسعود صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود الذي تولى الانتقام له ربه. ابن مسعود من اوائل من اسلموا، من العشر الاوائل اللي اسلموا، من اوائل من اسلم، من اوائل من عرفوا الدين قبل عمر بسنين بمراحل. ابن مسعود الذي لما نزلت سورة الرحمن امتحن النبي اصحابه قال ايكم يتلوها على الكفار، قال ابن مسعود انا رسول. وهم في مكة في حال الاستضعاف، انا اتلوها رسول الله. فنظر النبي اليه فوجد نحافة جسدي، نحافة جسد كما سنرى على عجالة. صحابة انفسهم لما رأوه يصعد يوم النخلة فرأوا نحافة قدمه ضحكوا تعجبا. ابن مسعود الموسوعة هذا قدمه صغيرة جدا وجسده ضعيف جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اتعجبون من نحافة قدم ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده انها لا اثقل في الميزان من جبل احد. ابن مسعود تنزل سورة الرحمن ايكم يتلوها، مش كن يقول انا رسول الله، يعيد النبي مقالته لعل احدا صاحب برجل كبير يستطيع الجري والهرب يقول انا، قال ابن مسعود انا رسول الله. فاعاد النبي مقولته ثلاثا وابن مسعود يقول انا رسول الله، قال انت لها. فقبل ان يتلوها على المشركين طاف حول البيت. اي الاماكن امن لاسماعهم؟ لا امن لنجاتي، لا امن لنجاتي. فليس همه ان ينجو، وانما همه ان يبلغ الحق كما وعد من غير تنقيص. فانتقى اعلى نخلة امام الكعبة يقول: فصعدتها فلما بلغت جريدها نزعت شوكها وتحفزت كما يتحفز الثعلب حتى صرت بين جريدها، دخل في وسط الجريد في قلب النخل نحيف جسم سعد. قال: واخذت ارتل سورة الرحمن. المكان الوحيد الامن الذي يتلو من خلاله سورة الرحمن قبل ان يصل اليه، ما ان فرغ منها الا وابو جهل عنده، لكن ابو جهل عكف طويل عريض لا يستطيع ان يدخل دخلته، فاكتفى بان جذبه من اذنه حتى قطعها. ونزل ابو جهل ونزل ابن مسعود والدم يطرق من اذنه، وقبل ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بالاشارة العاجلة من شديد المحال على لسان جبريل ينزل على الامين محمد يقول: يا رسول الله، يقول لك الحق تبارك وتعالى ستعلم، اي ستعلم كيف ينتقم الجبار لابن مسعود ولي من اوليائه. الم يقل تعالى في حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ومن احق بالولاية من ابن مسعود؟ من احق بالولاية من ابن مسعود؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. ابن مسعود يأتيه البيان من الله مباشرة ساعة الاذاء: يا رسول الله ستعلم. وقد كان يوم بدر يسلط الله طفلان غلامان، معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح، فيثبتان ابا جهل بالضرب فيشل مكانه ويسقط من على فرسه. وابن مسعود عند بدء المعركة قال: يا رسول الله، حين تعينت النفير وافلتت العير، قال: يا رسول الله، لا املك غير هذا السيف الذي ذهب حد سن، لا املك غيره، ابيه يقاتل؟ قال: قاتل. قال: اذا يا رسول الله دعوا لي ابا جهل، كلفني بابي جهل، بقتال ابي جهل بسيف ذهب حد ابن مسعود. لله درك، لكنه اليقين بربه، لكنه اليقين بربه. وقد كان سقط ابو جهل من على فرس فعلاه ابن مسعود حتى صار فوق كتفيه، فامسك ابو جهل برجله فعرفها لنحافتها. قال: من؟ قال: ابن ام عبد. قال: انه مرتقى صعب يا رويعي الغنم، وهو يحتضر والكبر يملأ رأسه يملأ قلبه. قال ابن مسعود: لا صعب اليوم أبا جهل، خذها من يميني. فوضع سيفه لم يذبح عنقه، السيف ذهب حده وعنق أبي جهل عكف، وأبى الله أن يمرره فيه، لأن أبا جهل أعد سيفا حد حده ووضع السم على حده ليقتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى الله إلا أن تذبح به عنقه. فلما أيس ابن مسعود من أن يذبحه بسيفه استل سيف أبي جهل الذي حد حده ونحر به رأسه، والمعركة دائرة، وفصل الرأس من الجسد وأخذها من أذنها يداعبها حتى بلغ بها رسول الله. فلما رآه النبي تبسم وقال: يا ابن مسعود، أذن بأذن والرأس زيادة. ابن مسعود، ابن مسعود صاحب البشائر، فقيه الأمة، من تولى الله الدفاع عنه. ابن مسعود من السابقين الأولين المهاجرين. ابن مسعود صاحب الصوت الندي. ابن مسعود من أعلم الصحابة لكتاب الله بلا نزاع. ابن مسعود مع هذا كله، مع هذا كله، لما كان يخرج إلى الصحراء فيخرج بعض الأتباع معه يقول: عودوا إلى دياركم، فإنها فتنة التابع والمتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. ابن مسعود ما اختل ميزان الحق في قلبه، ما ظن لحظة أن معاصيه تبشره، ما ظن لحظة أن بإمكانه أن يتوب في آخر لحظة من عمره، بل كان يخشى أثر ذنوبه حتى جاءت ساعة احتضاره، وكانت في خلافة عثمان، فعاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وكيف لا يعود ابن مسعود الصحاب الجليل، الصحاب الجليل، يعوده عثمان فيسأله سؤالا: يا ابن مسعود، مما تشتكي؟ مما تشتكي؟ مريض في احتضاره، ما الذي يشغل باله؟ أولاده، زوجاته من بعده، أمواله، مستقبل أبنائه، حرمانه من الناس. لا، ليس هذا دأب أهل الإيمان. مما تشتكي ابن مسعود؟ قال: من ذنوبي، من ذنوبي، شكواه التي لم تبرح قلبه حتى لحظة لقاء ربه. مما تشتكي ابن مسعود؟ من ذنوبي. قال: وما تشتهي ابن مسعود؟ قال: لقاء ربي. لله درك. قال عثمان: لا احضرنا لك مالا. قال: لا حاجة لي به. الميت ما حاجته للمال، المودع ما حاجته للمال. يا من تستمسك بالمال وأنت ساعة احتضارك، لأن حب المال ملأ عليك قلبك. ما حاجتك بالمال أيها الراعي، أيها المودع؟ متى لله توجهه؟ قال: لا حاجة لي. قال: لأولادك يرثوه؟ قال: لقد كفانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نتلو الواقعة كل ليلة قبل أن ننام، سورة الواقعة، فهي كافية لنا في يومنا التالي. هذا هو الزاد الذي ربى عليه ابن مسعود أولاده، أن يستغنوا عن القوت بالواقعة. إن صدقوا في فهمها وأعدوا العاء الأزاد لما فيها، استغنوا عن بالله عن الدنيا ومن فيها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة. من تصور أنه واحد من ثلاثة، إما من أصحاب الميمنة، وإما من أصحاب المشأمة، وإما من السابقين، هل يفكر في الدنيا أم يفكر في يوم الدين؟ لقد كفانيهم رسول الله بقراءة الواقعة قبل أن ننام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلى لحظة موته ولا شكوى له إلا من ذنوبه. فمما نشتكي؟ هل أرقتنا الذنوب؟ هل جعلنا طلب المغفرة لنا غاية منها يوما، هدفا من أهدافنا في حياتنا؟ إخوة الإيمان، نحن نفرح إن وفقنا الطاعة ونظن أننا أدينا ما علينا. نعم، الفرح بالطاعة مطلوب، ليس بالذنوب، لكن فرح المسلم يشوبه الرجاء، يرجو معه القبول. لذا يقول أبو هريرة: كنا نسأل الصحابة جميعا، نسأل الله 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. في دعاء مستمر، في رجاء مستمر. الرجاء يأتي بعد الطاعة، يأتي بعد الطاعة لا قبل الطاعة. الرجاء يأتي بعد الطاعة إخوة الإيمان، فلا نقلب الموازين. فهل رجونا مع الصيام والصلاة القبول؟ هل استغفرنا الغفور؟ هل لجأنا إليه أن يجبر سيئاتنا في رمضان؟ هل تزللنا إليه أن يجبر زلاتنا في صلواتنا؟ بالله عليكم، صلينا كم صلاة في رمضان؟ أي صلاة منها خشعنا لله فيها من تكبيرها إلى تسليمها؟ الشياطين مسلسلة، ولكن النفوس الخبيثة ربيت على العصيان، ربيت على عدم توقير الواحد الديان، حتى وإن سلسل عنها الشيطان، وإن سلسل عنها الشيطان. فهل صدقنا في صلاتنا في رمضان؟ أي يوم صمناه لم ننظر نظرة محرمة، لم نرى فيه عارية، لم نرى فيه ممثلة أو تمثيلية؟ كم يوم، كم ليلة من رمضان قمناها لله إيمانا ما عصينا الله فيها؟ كم ليلة في رمضان جعلنا الثلث الأخير منها استغفارا من ذنوبنا والمستغفرين بالأسحار؟ يقول نافع مولى عبد الله بن عمر: كان عبد الله بن عمر يقوم نصف الليل ثم يقول: يا نافع، أأسحرنا؟ أي أدخل السحر علينا؟ فإن قلت أسحرنا ترك قيامه واستغفر ربه حتى يطلع الفجر. وفيهم يقول تعالى: والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. إخوة الإيمان، فهل استغفرنا الله سعادة تجليه؟ هل طلبنا منه المغفرة؟ أين ذلك اليوم منا؟ فرغنا من عبادة، فهل عرفنا حق الله فيما بعدها؟ أبسط حقوق الله علينا أن نستغفر الله من ذلاتنا في رمضان، أن نرجوه القبول لما قدمنا من طاعات. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته فرحه توفيق الله له للطاعة. وفي المقابل قال: وأساءته سيئته فهو مؤمن. أساءته، أرقته، ألمته، كما يسيئك فقد أغلى شيء عندك، فقدت ولدك. كم إساءة ذلك الأمر لنفسه. المسلم لو فقد ولده فإساءة موته أهون عنده من إساءة ذنبه عليه. فهل وصلنا للمرحلة التي أساءتنا فيها الذنوب أكثر من إساءة أقدار الله لنا بفقد أحب شيء عندنا؟ هل أرقتنا الذنوب؟ هل ألمتنا الذنوب؟ هل حملتنا على طول الضراعة ودوام الاستغفار وطلب الغفران من الواحد الغفار؟ يا إخواني، يا إخواني، هذا أوانها عقب رمضان. ولذلك رب العباد ينقلنا من عبادة لعبادة ومن نسك لنسك حتى لا نحجب عن الطاعة ولا نعطي فرصة لنفوسنا للمعاصي. فرغنا من رمضان، يقول تعالى: الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ شوال والقعدة والحج. يبدأ الاستعداد للحج، لمن حج، لمن كتب الحج، ومن لم يكتب له الحج املا في ان يغفر لنا ما فاتنا في رمضان يغفر لنا في الحج. فهلا هيئنا النفوس من اول يوم في شوال لنرجو الله ان يعيننا ان فاتنا شيء في رمضان ان نتداركه في ذي الحجة مع الحجاج او يوم عرفات. اخواني لابد ان ندرك رب العباد يخرجنا من طاعة لطاعة حتى يدوم اتصالنا به ولا ينقطع وصالنا عنه. فيشفع الشفيع، يشفع عند من؟ يشفع عند من؟ اذا كان الامر امره يشفع بصفات الجمال عند صفات الجلال. فبالمغفرة يشفع عند الجبر، وبالرحمة يشفع عند القهر. نعم اخواني. ولذا يقول تعالى الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. يدبر الامر من السماء الى الارض. فنستشفع بالله من الله، فنستشفع بالله عند الله. اخوة الايمان فلندرك هذه المعاني قبل فوات الاوان، لنلجأ الى الودود قبل ان ينقطع وده، لنلجأ الى الرحيم قبل ان يغلق ابواب رحمته، لنلجأ الى التواب قبل ان يغلق بالغرغرة ابواب توبته. فقد قدر لكل ذلك اقدار، فمتى ندرك اقدار الواحد قهار، ومتى نحسن التعامل مع الاقدار. اخوة الايمان اسف الاطالة، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، والسعيد من حاسب نفسه قبل ان يحاسب. وكما قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. وكما قال عمر الخطاب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. وقال تعالى فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ان القلوب والرجوع اليه تمحو الذنوب، ومن سوى الرحمن يمحو الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب واناب. الا وهو البر التواب. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، يقول تعالى في نص قرآنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ويفهم من هذا أن ترك الاستغفار وترك الاستقامة على الطريق يخشى معه الشرك لا محالة، يخشى معه الشرك لا محالة. فمتى نستغفر ومتى نصدق؟ متى نستغفر؟ هل يكلفنا الاستغفار ثمن؟ ماذا يضيرك أن تلهث في طريقك باستغفار ربك؟ ماذا يضيرك أن تلهث في سجودك باستغفار ربك؟ ماذا يضيرك أن تلهث في مقامك باستغفار ربك؟ ماذا يضيرك أن تلهث ساعة نومك باستغفار ربك؟ ولله در النبي الله نوح حين بين هذه الحقيقة، بل بين أن من أعظم الجرائم عدم توقير الله، وعد من أجل الأمور التي بسببها لا يوقر الله ترك الاستغفار. فقال تعالى على لسانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعد تركنا الاستغفار عدم توقير للواحد القهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. بل اعلم اخي الاسلام، اعلم ان الاستغفار طريق الفلاح كله. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمع كثرة الاستغفار تأتي النعم، تدر، بل مع الاستغفار تغفر الذنوب، بل مع الاستغفار يرفع العذاب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون، ما دام في الأمة مستغفر سيرفع العذاب عن الأمة. فهل من مستغفر؟ هل من صادق في توبته؟ هل من صادق في عودته؟ إخوة الإيمان، فلاحنا باستغفارنا، فلاحنا بمعرفة طريق ربنا. ففي استغفارك توحيد لله وإقرار له بذنبك وعرفان له بأنه الغفار. بل في الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر ربه نادى تعالى ملائكته، قال: يا ملائكتي هذا عبدي، هذا عبدي، سماه عبده، هذا عبدي يباهي به الملائكة مع أنه عاصي لكنه مستغفر، يا ملائكتي هذا عبد، عرف أني رب وأنه عبد. انظر ثمرة الاستغفار، عرف أني رب وأنه عبدي، وعرف أنه أخطأ في جنبي، وعرف أني آخذ بالذنب، وعرف أنه لا يغفر ذنبه أحدا غيري، فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد فأذنب فاستغفر، نادى تعالى ملائكته مرة ثانية: يا ملائكتي هذا عبدي، عرف أني ربه وأنه عبدي، وعرف أنه أخطأ في جنبي، وعرف أني آخذ بالذنب، وأنه لا يغفر ذنبه أحدا غيري، فعاد فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد فأخطأ فاستغفر، نادى الله تعالى ملائكته وقال مثل ما قال. فإن عاد فأخطأ فاستغفر، نادى الله ملائكته مثل ما قال، إلى أن يقول تعالى لملائكته: هذا عبدي قد صار توابا فليفعل ما شاء، أشهدكم أني قد غفرت له. ما دام هذا ديدنه، إن ذل أو ضعف عاد واستغفر. لأن الشيطان لبس على الكثير منا: ما دمنا قد عصينا فما الداعي، ما دمنا لا نقوى على التوبة أن نعود الآن، ننتظر حتى نقوى لنتوب. هذا من الخداع، هذا من الخداع واستدراج الشيطان لنا لنستمر في العصيان. المعاصي لا تداوى بالمعاصي وإنما تداوى بالطاعات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فهل جعلنا الاستغفار ديدننا إلى أن نلقى الله على ذلك؟ الى ان نلقى الله على ذلك لا نكن اقل من هذا الاعرابي حين وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ايحاسبني ربي بذاته ام يكلني لملائكته عند الحساب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل يحاسبك بذاته. قال: يا بشراي يا بشراي. قال: على ما تستبشر؟ قال: لانه الكريم، فان قدر عفا. وفي بعض الروايات: ان سألني عن ذنبي سألته عن مغفرتي. يا اخواني، فهم سلفنا هذا، فمتى نفهم؟ متى نفهم؟ لكن نقدم زاد، نقدم استغفار حتى يكون لنا حجة بين يدي الواحد القهار. متى يصير العبد منا تواب؟ ورب العباد يقول: ان الله يحب التوابين ويحب، لم يقل يحب التائبين بل قال التوابين. التوابين كثير التوبة صيغة مبالغة. ولما مدح نبيه إبراهيم قال: إن إبراهيم لحليم أواه، أي رجاع منيب. وأواه ومنيب معناها قريب من بعضه. كثير الرجوع إلى من؟ إلى الله. فهو منه يبدأ وإليه يعود. فمتى يكون العبد منا تواب؟ متى نجعل هذا ديداننا بين يدي التواب؟ إخوة الإيمان، هذا أوانها بعد رمضان أن تلهث ألسنتنا بالاستغفار والتوبة، أن تلهث قلوبنا بدوام المراجعة أولا بأول، لعل الله أن يتقبل منا ولو سجدة واحدة في رمضان. لله در عبد الله بن عمر لما وقف بعرفة يوم عرفة، لما وقف بعرفة يوم عرفة وجاءت ساعة النفرة ونفر الناس لله، فبكى ابن عمر بكاء أغرق لحيته. فلما سأله أصحابه قال: لو علمت أن ربي قد قبل من عمري كله سجدة واحدة ما كان غائبا احب الي من الموت، لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين، وانما في اللغة في الحصر فلو قبل مني سجدة واحدة لادخلني بها في المتقين. هذا فهم ابن عمر. فهل قبلت منا سجدة؟ هل قبل منا صوم ساعة؟ هل قبلت منا ركعة؟ هل قبلت منا تلاوة آية؟ يا بشرانا لو علمنا يقينا ان شيئا منا قد قبل. فان كنا لا نعلم فلنتذلل لمن يعلم ولا نعلم ان يتقبل منا ما كان. مع طول الاستغفار والندم فهذا سبيل الضراعة، فما رد الله دعاء مستغفر. فمتى نصدق في دعائنا ومتى نصدق في استغفارنا؟ ولذا كان نبي الله إبراهيم دائما يقول ولم أكن بدعائك رب شقيا. فلا يشقى من دعاه، لا يشقى من تاب إليه، لا يشقى من لجأ إليه. فمتى لله نلجأ ومتى بالله نعتصم؟ هذا أوان التوبة، هذا أوان العودة، هذا أوان الاستغفار. فهل من مقبل على الله بقلبه؟ هل من صادق مع الله في عودته؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين يا إخواني، الذنوب القليلة أرخت السلف كما ذكرت ابن مسعود، بل هذا سفيان بن عيينة إمام من أئمة التابعين، حتى نظن أن أنقص على الصحابة، إمام ما عرف إلا بعدله، بل كان أعلم أهل جيله في الحديث والفقه. ومع هذا لما وقف بعرفة يوم عرفة سفيان بن عيينة نظر إلى جمع الحجيج ساعة النفرة وانفرطت دموعه من عينيه حتى أغرقت صدره، وهو يبكي ويقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. سفيان بن عيينة يخشى أن يرد جمع الحجيج بذنبه، يخشى أن لا يقبل حاج بسبب ذنبه. سفيان بن عيينة، سفيان من لما حضرته المنية ذكر لنا ذنبه، ما ذنبه؟ أجرم؟ زنى؟ سرق؟ لا، لما حضرته المنية بكى، قال أصحابه ما يبكيك يا سفيان وأنت قاضي القضاء وزير عدل سنين، ما جربنا عليك جورا في قضية قط. قال أبكتني قضية واحدة، ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء إلا قضية واحدة كانت بين خليفة المسلمين وكتابي، رجل من أهل الكتاب. فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميل ممثل الأمة، مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابي على الخليفة، ولكن أبكاني خوفي من عقاب ربي لي على ميل قلبي قبل حكمي. هذا ذنب سفيان، فأين ذلك من ذنوبنا؟ أين ذلك من ذنوبنا؟ بل عمر لحظة أن نال الشهادة ما حرك لسانه إلا هذا، يقول عبد الله بن عمر فلما طرق الدم من جنباته أشاح بوجهه للقبلة وهو يبكي ويقول ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. فالويل لمن؟ لعمر على ذنوبه، أم الويل لأمثالنا؟ والويح لمن؟ لأم عمر أم لأمهاتنا إن رأيننا ساعة العقاب على ذنوبنا؟ فمتى نتوب؟ يا رب ما لنا غيرك، أنت الودود، وإن قطعنا حبل الوداد بعصياننا فلا تقطع الوداد عنا بودك. اللهم لا تقطع ودك عنا، اللهم صلنا إليك بودك، اللهم صلنا إليك فأنت أهل للوصال. نعوذ برضاك ربنا من سخطك، نعوذ برضاك ربنا من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بك منك، نستشفع بك إليك، نتوسل بك إليك، نتوسل بك إليك، نتوسل بك إليك، نعوذ بك منك، لا يقينا عذابك ولا غضبك أحدا غيرك. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، الأمر أمرك والملك ملكك، إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا أمر لنا إلا أمرك ولا حكم لنا إلا حكمك. لجأنا إليك بذنوبنا، جئنا إلى بيتك محملين بأوزارنا، ضيوفا عندك يا من لا يخيب ضيفك، فلا تردنا من بين ضيوفك خائبين، لا تطردنا عن بابك من رحمتك محرومين. أنخنا رحالنا بأعتابك، جلسنا هذه الساعة على بابك، على بابك يا من لا باب لنا إلا بابك، إلا بابك. لا تكلنا لنفوسنا ولا لشياطيننا ولا لأحد من خلقك، يا من إليك المشتكى. نشكو إليك ضعفنا، نشكو إليك قلة حيلتنا، نشكو إليك ظلم من أفسدوا علينا حياتنا أو أفسدوا علينا بيئاتنا، نلجأ إليك فاصرف عنا الفساد والمفسدين، اصرف عنا الشيطان وشركه، اصرف عنا النفس وخبثها، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. رب ألهمها رشدها وهداها، رب ألهمها رشدها وهداها. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك، لا تهتك عنا سترك، كما سترت علينا ذنوبنا فيما مضى فاسترنا فيما هو باق، استرنا يوم العرض والتلاق، لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم لقائك، ولا يوم لقائك، ولا يوم لقائك. يا ودود يا ودود يا ودود يا لطيف يا لطيف، الطف بنا فإن عبيدك، الطف بنا فإن عبيدك، لا رب لنا غيرك. نبوء لك بنعمك علينا التي أسبغتها، ونبوء لك بذنوبنا التي دونتها علينا وأحصيتها، فاغفرها لنا، فاغفرها لنا، فاغفرها لنا، فاغفرها لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، أنت لها بأهل، اغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. إن ضللنا أو ضعفنا فلا تكلنا لغيرك، لا تتركنا لغيرك، لا تدعنا لشياطيننا يفسد علينا أمر ديننا، لا تدعنا لنفوسنا تضيع علينا ما بقي من ساعات عمرنا. تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. تب علينا لنتوب، تب علينا فأنت التواب، تب علينا توبة نصوحة ترضيك عنا، تب علينا توبة نصوحة ترضى بها عنا، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا، فكل ذلك عندنا. ارفع عن قلوبنا ما ران من ذنوبنا عليها، ارفع عن قلوبنا ما ران من ذنوبنا عليها، اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك، اجعلنا أهلا لحمل أمانة دينك، اجعلنا أهلا للعمل بكتابك وسنة رسولك. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، نسألك لسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، نستغفرك لما تعلم، نستغفرك لما تعلم. انك انت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا في هذه الساعة، ولعلها ساعة الاجابة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ارحمنا وامة المسلمين، اغفر لنا وامة المسلمين، تب علينا وسائر المسلمين، ارفع الذل والهوان عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، فرج الكرب عن المكروبين، اخض الدين عن المدينين، ارحم موتى المسلمين، فك اسر المسلمين، اللهم داوي جرح المسلمين، اللهم تقبل شهداء المسلمين، اللهم سدد رمية اخواننا في فلسطين وسائر البلدان برحمتك يا حنان، بجودك يا منان. ارفع البلاء عنا وعنهم، ارفع العذاب عنا وعنهم، لا تمكن الكفرة منا ولا احد منهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بسبب ذنوبنا عنا، فلم يبق لنا حيلة الا الدعاء، فلم يبق لنا حيلة الا الدعاء. وجميل عفوك يا رب الارض والسماء، ثم إن عبيدك، إن عبيدك، رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واخر الصلاة.